بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الآن مش الآن الحقيقة، من كام ساعة وأنا قررت أن أؤجل موضوع اليوم إلى الحلقة القادمة لما أصابني من عنف في الطريق إلى دريم. أنا باجي قبل هوايا بحوالي 5 ساعات، ومحاضرتي في سوهاج بحاول أنام أول الليل وبستعد لها من الساعة 3 فجرا، وبكون متوضي ومستني الفجر والبس وأراجع وروح الكلية قبل ما عادي. طول عمري كده هنعمل في ايه؟ هتعملوا فيا ايه او هعمل في نفسي ايه بقى؟ النهاردة الجمعة، طبعا انا لم اكن خطيبا، دعاني داعي كده ان انا اصلي في مكان ما الجمعة، وبعدين قلنا يلا بينا نتوكل على الله بقى ونروح نبقى قريبين شوية. انا كنت في مكان قرب النيل، عديت كوبري امبابة، كان لي نصيب ان انا اصلي في امبابة وانا ماشي بالعربية، الميكروفونات شغالة، الله ينور، ميكروفونات اللي شغالة دي من الجامع ده للجامع اللي على الناصية، ده جملة تودي في 60 داهية، وده جملة انا سمعتها تودي في 60 مليون داهية، وده جملة تودي في 60 مليار داهية، واخيرا صليت في جامع برضو فيه غلطة تودي في 60 مليون داهية. فقلت اكتب الغلطات السودة اللي بتتقال في خطب الجمعة في من خلال ادي 1 2 3 4، هقول لكم الجمل المنيلة ب60 ألف نيلة اللي هي بالنسبة لي انا عنف كبير، واخد الاسئلة، اخد تليفونك على طول. طيب دول في منطقة واحدة، طب امال لو انا مشيت وانا عارف طبعا مش هأفاجأ ولا حاجة، الجوامع مبهدلة، اللي بيخطبوا لو طلعنا 20 بيكلموا صح هيبقى في 20 مليون بيكلموا غلط، دي كارثة، ده في حد ذاته عنف. يعني الناس اللي قاعدة دي بتسمع غلط، الواد اللي بيتكلم في الميكروفون ده ما هو إلا واحد بجعجع. طيب بيجرى إيه في الدنيا لو إحنا عملنا له خطبة ما فيهاش ولا غلطة؟ يجرى إيه في الدنيا؟ هو بيفتي بقى؟ إحنا هنرجع تاني؟ هو بيوجه الناس بعظه مختصره وجميله هيعجل لهم الادمغه، هتحصد مصر وهيحصد المنتفعون خير، ومصر هتحصد شرا طبعا بلا شك. اول واحد عديت عليه كنت عايز اوقف العربيه بتاع الدريم واصلي، قدرت او انزل من العربيه، قدرت ما قدرتش، وفي مكاني فيها وفي اتجاه القبله وصلي. قال ايه؟ لابد ان يحاسب كل انسان نفسه عندما يضع راسه على وسادته. قلت ايه الهبل ده؟ يحاسب نفسه لما يضع راسه على وسادته، هو قلب الليل. افرض ان هو حط راسه على الوسادة الخالية راح في 7 نومة، هيحاسب نفسه امتى؟ وافرض ان الراجل عايز ينام والدين بيقول له نام واستمتع بآية ربنا، مين اللي قالك يا شاطر؟ ولا انت مغرم بفيلم الوسادة الخالية؟ وسادة مين؟ ده يحاسب نفسه قبل الموقف اللي هيتنيل فيه ويظلم، ويحاسب نفسه وهو بيحل الحزام قبل ما يضربها، يقوم يربطه تاني وما يكملش فكه، المجنون ابن المجانين، اي بني ادم طبعا. يا ابني وسادة ايه؟ واحد يحاسب نفسه؟ ده انا قلت لكم الحمار بيحسبها اذا كان المقطع صغنون بيعدي، المقطع واسع عليه بيهجم ويرجع لورا، يضربوه مفيش فايده، حتى لو قالوا له يا عمنا الحمار مش هيعدي، احنا بنريل ونعدي باي كلمه، مفيش حساب نفس عند الوساده. زائد يا اخي انت المفروض عارف ابجديات يا خطيب يا يهبل، انت عارف ان النوم خل، واحد عندي ما يحط راسه على الوساده يعني بيحصل حاله خلط كده وبتاع قريب من النوم بين المنام واليقظه. دي فتره المنامات بالمناسبه والاحلام. يحاسب نفسه فين بقى؟ حاسب نفسه هو قاعد يالا مش هيحط راسه على المخده. اتنين، انا عديت يا دوب اخر الشارع لقيت الاستاذ التاني بيقول قال الله فكفارته اطعام 10 مساكين. قال الله مساكين، اسمعوا يا اخواني، لم يقل موظفين ولا عاملين. قلت يا دي السنة السود، هيقطع الاكل عن موظف غلبان وعن عامل غلبان، وقال ربنا قال مساكين وما قالش موظفين. يا ابني يا نور عينيا يا سنين السودة اللي انا لوحدي شايلها، هو ربنا عشان ما قالش الا مساكين يبقى المساكين دي في مقابل العاملين؟ يا ابني يا ابني، قد يكون المسكين موظفا بدرجة أستاذ جامعة ومش حرامي، لكن لا له كتاب ولا له أي مكافأة، مرتبه هيخلص 4 أيام. يستاهل الصدقة يا واد. ربنا قال في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وصفهم بالمسكنة مع أنهم يملكون سفينة لكن دخلهم ضعيف، تيجي تخرمها لهم كمان. يا وادي المسكين من السكون، والسكون يعني ضد الحركة، يعني أكله قليل وشربه قليل وفواتير الحياة فوق دماغه غالية، فهو من كتر الضغوط اللي عليه سكن، فضل يومين ويتزل ويحصل الأرض. المسكين هو الذي عنده، ولكن الذي عنده لا يكفيه. أستاذ جامعة وزير شيخ منصر، يعني مش عارف أنا بيدخل لك كام ومطلوب منك كام؟ بيدخل لك 1000 ومطلوب 1300، يبقى أنت مسكين. حرام علينا، أعمل إيه أنا بقى؟ بالداخل في الشارع اللي الشمال. يا ريتني خطبت الجمعة النهاردة. ده سهلة شوية عليكو. ها بعيد الشر عليكو عليكو صباحكو. ها يعني خطأ نحوي هو يقتلني أنا، إنما بعيد الشر عليكو كان لسه في أول الخطبة. يقول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من أصلح من إيه؟ من أصلح الأمة. قلت ليه كده؟ روح يا ابن الشارع الثاني، أصلها أصلح الأمة مفعول به ما يبقاش مجرور. يا لو قلنا الأمة أهي مبلوعة، إنما هذا الأمة لا، اسمها هذا الأمة. هذا فعل مبدأ بفتح المقدر، وفعل مستتر تقدير وهو يعود على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. الأمة مفعول به منصوب الفتحة الظاهرة. البيت تاني بقى خلاني يعني عايز، لو بجري كنت فتحت باب العربية وجريت حافي. أعمل إيه؟ أشوف النقطة دي بعد المكالمة. أنا تحت أمرك، اديها لي. حاضر، يلا. ألو أستاذ فكري. ألو، اتفضل يا أستاذ فكري. السلام عليكم يا أستاذنا. وعليكم السلام يا فندم ورحمة الله. والله الحاجة أم حمادة عايزة أتكلم، سعادتك وبتحبك جدا. أهلا وسهلا، وأنا بوصلك بيها بعد إذن جلابك يعني. تشرفني يا فندم. ربنا يكرمك. اتفضل. وأديك الصحة يا رب. كلمني يا حاجة. اتفضل يا فندم. ألو ألو، اتفضلي ستي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. ازي حضرتك؟ الحمد لله، يخطف نعمة. منور الشاشة والله. الله ينور عليكم، يبارك لك في صحتك وعافيتك يا رب. وإياكم يا أختي. والله ده أنا سعيدة جدا جدا إن أنا اتصلت بحضرتك بعد 4 أشهر. الله يسترك يا رب. من عيني إن أنا يعني في أي وقت أسمع صوتك. بيشرفني، أهلا وسهلا. طب يا دكتور أنا عندي مشكلة. اتفضلي. كان ابن كان ابني أيوه كان متجوز. أيوه. بقى قاعد في الشقة 3 سنين. أيوه. وجت والدتها، والدها توفى. الله يرحمه. أيوه. واخد بال حضرتك؟ أيوه. فمعلش انا اطول معاك شويه كده 10 دقايق ولا حاجه. أموري. يا رب يبارك لك يا رب. أموري. اتفضلي. فجاء لا فقال لها اخواتي قالوا لها تعالي سيب الشقه وتعالي اقعدي مع والدك عشان لما والدك يجرى له حاجه تبقى انت اللي قاعده فيها. واخد بال حضرتك؟ واخد بالي. فبعدين فجاء والدها توفى. أيوه. نقلت في الشقه مطرح والدها. أيوه. فالشقه هي ما تسيبهاش. ايوه. طب والوقت ايه يا زلاه؟ كل ما اتكلمها تقول لي ده شقتي يا حبيبي، ده شقتي يا حبيبي. اه. طب والوقت هو مش امكانياته ان هو يجيب شقه يعني مثل. ايه؟ اه. طب هو قبل ما يروح معاها في شقه باباها الله يرحمه كان قاعد في شقه مين؟ كان قاعد في شقه جميله جدا. بتاعتكو؟ بتاعتكو؟ ايوه. وقالت له تعالى نقعد عند بابا. لا بتاعتكو؟ بتاعتكو؟ ايوه. طب ما هو عنده شقه اهو كل حاجه، مش انتوا اهله واديتوا له شقه؟ لا خدناها بالايجار 300 جنيه كل شهر. لا يعني خدوها بالايجار منكو؟ اه هو انا مأجرها له ب 300 جنيه كل شهر من 3 سنين. طب وماله؟ ابنك مأجرها له ممكن قوي. يلا لا تعالى يا محمد انا مش عايزه اقعد هنا، تعالى محمد اقعد مطرح بابا. اه. فحولت كل وضبها لها من اول وجديد، كلفته 50,000 جنيه. طب كويس. واخد بال حضرتك؟ ايوه. وضبها وشال البلاط كله وعمل ويعني مش قادره اقول لك ما خلاها لها قصر. ايوه. فكل ما بس هو هو هو هو خلاها لها قصر وهو راخر قاعد في القصر. اه والله العظيم يا دكتور. لا يعني هو راخر قاعد معاها في القصر. قاعد معاها لوحدها. لا يعني هو لما عمل لها قصر ما خلاها لهاش قصر ورجع قاعد معاكي، قاعد معاها في القصر اللي عمله. ايوه اللي كانت شقه اصلا مش متبيضه ولا متوضبه ولا من كام سنه. اه يعني طيب كلفها 50,000. طيب ايوه. فانا اعمل ايه وهي بتقول له هات لي شقه؟ ولا طب طولي بالك عليا. حاضر حاضر. هم قريبين منك ولا بعيد؟ نعم. قريبين منك ولا بعيد؟ لا في باب الخلق وانا هنا في القلعه. باب الخلق والقلعه عشان انا مفتكر باب الخلق احمد ماهر سيده زينب جوه. أوه. والقلعه شمال ده شارع ونص. ايوه يعني احنا بعيد عن ده قريب خالص. لا مش بعيد ولا حاجه. ايوه. باب الخلق اهو عند دار الكتب القديمه اللي كنت بروح انا من الفجر. الله عليك ربنا يخليك. وبقت متحف دلوقتي وتاخدي شمال بعد مستشفى احمد ماهر تخش على القلعه على طول. لا القريبه قريبه جدا. انا هقول لحضرتك بشكرك الاول بقى. انا قلت كلمه اثناء المكالمه اني يعني احنا لما نحس ان ابننا خلاها لها بيصعب علينا الموقف شويه. هو ما خلاهاش لمراته، هو خلاها له ولمراته وبيت حماه وبيت مراته اهو بيته والدنيا ما دام مرتاحين يعيشوا. ولو هي بتتدلى عليه وتقول له لا شقتي يا حبيبي اصل ما سمعتهاش قالت ايه، اصل ممكن واحده تقول لواحد بالطريقه دي كده. استنى احاول امثلها يعني. بقول لك ايه، ده بيتي، ده شقتي يا اسمك ايه، وبين واحده تقولها بطريقه كده فيها نص رقصه يعني مش رقصه كامله يعني بتضحكوا. انا معرفش هي قالت ازاي عشان احكم، لكن في كل الاحوال برضو الولد ما ينقلش لابوه وامه الحاجات اللي تضايقهم او تخليهم يتضايقوا من مراته. يا اخوانا في كلمه في القران اسمها ان اراد اصلاحا، لازم الراجل يريد اصلاحا والمراه تريد اصلاحا وحماته تريد اصلاحا وحماه يريد اصلاحا وحماتها تريد اصلاحا وحماها يريد اصلاحا والمفتي يريد اصلاحا وشيخ الجامع ما يفتيش ويريد اصلاحا والواد اللهبل اللي ما بيعرفش يكتب يتعلم. يلا تعمليش حاجه هتقعد وهتبقى زي الفل. التاني بقى اللي وجعني قوي قال ايه، بيفسر ايه بسلامته، فقال ايه، ولم اكن بدعائك ربي شقيا، ان زكريا لم يكن عاصيا لم يكن مجرما بل قال لله أنا أطيعك أهو فاستجب دعائي. أنا على طول حطيت إيدي على قلبي وحسيت لحالة صعبة جدا. مش كده خالص خالص خالص. ولم أكن بدعائك ربي شقية معناها اللي كان لازم أنت تقوله إن كان لابد إنك تقوله، عمري ما دعيتك يا رب إلا واستجبت لي فاستجب لي هذه المرة. لا لها دعوة بالطاعة ولا لها دعوة بالعصيان ولا لها دعوة بالشقاوة. انت هتاخد تفسير القرآن من شقاوة العيال في الشارع وإن ده شقي يعني في السجن وبتاع وأشغال شقة والحاجة دي عيب. معنى لم أكن بدعائك يا رب شقية يعني يا رب أنا كل ما أدعيك بتستجيب لي، الشاء بقى في الآية دي معناها إيه؟ معناها من لا يستجيب الله له، ودي مصيبة سودة. حتى في آية خواتيم الأحزاب يقول الله تبارك وتعالى وكان اللي هو في براء اللهم قالوا سيدنا موسى وكان عند الله وجيها، مش وجيها يعني شيك وجميل وحلو، ولكن قال العلماء المفسرون وجيها إذا دعا الله أجابه. فمن الوجيه بحق وحقيقي؟ أبو كرافطة تنبيتي؟ أبو كرافطة حلوة؟ لا، الوجيه الذي إذا دعا الله استجاب الله له، والذي لا يستجيب الله له له وجيه ولا زفت ولا طين ولا أطران ولا له أي قيمة ولا يسوي بصلة. قولي مين يا أختي؟ أم محمد. يلا يا أم محمد اتفضلي. ألو ألو، هتدوني غيرها؟ سماح، قولي يا سماح. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس عندي مشكلة عايزة أخد رأي حضرتك فيها. خدامك قولي. ربنا يخليك. من سنة ونص كده أنا كنت متجوزة، وبعدين حصلت مشاكل كتير بيني وبين زوجي. إيه يا فندم؟ حصلت مشاكل كتير بيني وبين زوجي. ها. فقعدت عند أهلي 5 شهور. بتعملي إيه هناك؟ يعني هو مشاني من البيت يعني. غضبانه يعني؟ انت اللي مشيتي ولا هو اللي كرشك يا بنت؟ هو اللي مشاني. اخس عليه. ها. فالمهم حصلت مشاكل كتير جدا بيني وبينه، ومفروض هو كان يجي ياخدني وماما ما جاش. المهم اهني انا جامده جدا، والمهم ان انا اصريت ان هو ايه يطلقني. تمام؟ عشان ما جاش ياخدك؟ لا، عشان اهني. طيب مش هسال اهانك يعني ايه؟ اهني يعني شتمني شتيمه ما ينفعش ان هو يشتمها لي. طيب. فهو كان مسافر وبعدين نزل اجازه، فاتفقنا ان هو يجي يطلقني، فاحنا محكمه الاسره وطلقنا هناك. طلاق على الابراء. ولا فيه عيال ولا بتاع؟ نعم؟ ما كانش فيه عيال. لا لا، ما كانش فيه عيال. والندم حل دلوقتي وعايزين ترجع؟ لا لا لا لا لا، انا اتجوزت مده بسيطه، انا اتجوزت سنه، قعدت معاه سنه وشهر بس. وعقدت 5 عند امك واتطلقتي؟ وخمس شهور عند ماما واتطلقت، فاحنا محكمه الاسره وطلقت طلاق على الابراء. ولا فيش عيال ولا حاجه؟ اسمع بس، ولا فيش عيال ولا حاجه؟ لا لا لا مفيش. طب تفتح الصفحه دي ليه؟ بدل ما مش عايزين ترجعوا. ما انا بسال حضرتك على حاجه. ايه؟ فمن كام يوم عرفت ان لا يجوز الطلاق اثناء الدوره الشهريه. لا يا اختي يجوز. لا يجوز عادي يعني كده وقع؟ لا واقع ونص يا اختي. خلاص تمام بالله عليك، عشان بس ابقى يعني واحد ضميره مأنبه من يومها، من يوم ما عرفت. ضمير مين؟ لا يعني انا يعني هو أنا اللي ضميره يأنبه، لان المفروض ما كانش. لا لا مش هو، انا خايفه. لا يا حبيبتي، الطلاق يقع في اي وقت يا اختي، وفي كل الاحوال يا اختي. طب عليها الدوره يقع الطلاق يا اختي، والده يقع الطلاق يا اختي، حامل يقع الطلاق يا اختي، واللي طلق قاسم وقليل الادب مع ربنا ما لناش دعوه، بس الطلاق واقع بالثلث يا اختي. دي بقى هنروح نعمل لها قسيمه، نقول له اثبت عندك كان الطلاق اثناء الدوره. خلاص اعرفوا، بقول لكم مفيش فتاوى هنا ولا بلبله ولا اي حاجه خالص. اي واحد يقول لمراته انت طالق في اي وقت وفي اي ظرف، والده حامل متنيله على عينيها، اي حاجه، ما دام فاكر هو قال ايه وقع الطلاق، واقلب الصفحه يا متولي. يلا قولي يا شيم. شيماء. الو. ايوه يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ مبروك عطيه، انا بحب جدا حضرتك، وانا ده شرف ليا، وانا بحب الهوا اللي حواليك، وبعتبر ان حضرتك والدي. والله شرف ليا يا حبيبتي، والوالد ليكم كلكم. ومش قادره اقول لحضرتك انا يعني بنتظرك ازاي وبستفيد من حضرتك ازاي. الله ينفع باللي بنقوله يا رب. امين يا رب. اتفضلي. بس احنا عندنا مشكله وعايز ان انا استفتي حضرتك. قول يا حبيبتي. انا جوزي ابوه يعني بيشتغل في التجاره وكده، لكن هو مصرف جدا، وكل فلوس بيضيعها على اصحابه وعلى عربيات. على ده حماكي؟ حماي. لكن جوزك ابن حلال الحمد لله، بس هو طبعا كان بيقسي شويه وبيعمل لنا شويه مشاكل. مين بيقسي مين؟ حماية بيقسي جوزي. بيقسيه على اساس ان هو لازم يبقى راجل. مش يمكن حاجة. مش يمكن ده تخيل منك ولا بيقسيه ولا حاجه؟ لا، لانه هو كده حتى مع كل بناته واولاده، مع يعني هو ليه كده معتقدات من زمان ان الست لازم تمشي. بس دي مش مشكلتنا يعني. طيب، لكن انا كنت بتعامل معاه الحمد لله رب العالمين، ايه لاني متربيه كويس، ابويا مربيني كويس، فكنت بتعامل معاه ان بيتي وبرضه لازم احافظ عليه ولازم اسمع كلامهم وكده. المهم ان هو المشكله ان حماية ده مصرف جدا، وعربياته وخروجاته واصحابه، يدي فلوس لناس ومش مشكله الفلوس تضيع وكده. المهم جه كان عليه مديونيات وبنك حجز ومواضيع كده، ف فولى جوزي الامور الشغل وقال له انت، فجوزي مسك المواضيع والحمد لله الدنيا قامت وسدد اللي عليه. الحمد. بعد ما سدد راح واخد تاني مشروع ضيع فيه برضه فلوس وعليه مديونيات، جوزي برضه بدا يسدد وبدا يرجع تاني يعمل كل مره يقيم المواضيع. المهم فبدا جوزي بقى الفتره دي يجيب عقارات، يعمل يجيب حاجات برضه لاخواته البنات، حاجات لاخواته الاولاد، ويعمل فلوس وبتاع، وكان ابوه موليه كل حاجه. بعد كده جه ابوه الحمد لله قعدنا على كده كذا سنه والدنيا ماشيه، وهو بيقول له انت متولي كل حاجه. جه بعد كده بقى مع الكبر الله اعلم، مع بقى الله اعلم، الانسان لما بيكبر بيحس ان هو مع ان هو مولي كل حاجه، يعني الراجل الكبير متولي كل حاجه. لكن جه بقى راح قال له انت بقى تركن خالص وانت مالكش دعوه باي حاجه، وانا اللي هبقى مسؤول تاني. فالمهم جوزي كان عامل جزء من المال لكن كان مجنبه بعيد عنه في البنك، على اساس ان بس هو في ضميره ان ده للعيله كلها، بس ما يقولش لابوه على اساس ابوه ما ياخدوش ويعمل تاني بيه المواضيع دي. فلما هو حصل كده جوزي دلوقتي احنا مش عارفين الفلوس دي حرام ولا مش حرام، ان هي باسم هو ده السؤال. هو ده السؤال. هو ده السؤال. اخواته ليهم مادياتهم لكن احنا مش عاملين حاجه خاصه بينا، الفلوس دي هو كان عاملها عشان تبقى المستقبل للعيله كلها. ايوه للعيله. لكن فاحنا مش عارفين هل الفلوس دي حلال لينا، هم اخواته مبسوطين، احنا بقى اللي ابوه لما اخذ منه الشغل وجنبه بيديله بقى مرتب شهر، لكن ما المرتب ده بسيط جدا ما بيراعيناش باي حاجه. فاحنا الموضوع ده مقلب لنا ضميرنا يعني. انا عارف الفلوس هو اتفضل. انا عارف. اولا مش حرام واحده في نظري انا واعتقادي، لو انت مؤمنه بيا هم مليون حرام في بعض. فيش جوزك يخسر ولا يداري ولا ابويا مسرف ابويا كذا يرفع القاضي يتحجر، والقاضي والطب يقولوا الراجل ده مختل عقليا، يتركن الراجل وياخد مصروفه، ويقولوا له في كتب الفقه هيبقى لك مصروف شهري للاب اللي هو ماسك الفلوس وطيرها، لكن جاب عربيه يغزكوا تقولوا عليه مسرف، مشي مع عيله ولا اتجوز واحده صغيره هيضيعنا، نعمل حساب الزمن، الزمن ده حسابه ومكانه في ايد اللي خلقنا، والراجل ما دام يعي ويدرك هو حر التصرف في ماله اللي حاسبه ربنا. اما لو لقيناها زي ما بقول لحضرتك كده ماسكهم الورقه بميتينات وبيعمل كده في الشارع، هي دي الحاجه الوحيده اللي تخيب عقله، او يروح يشتري الحاجه المسمار ابو جنيه يقوم يدفع لراجل يقول لي هات مسمار كمان، يقوم وجوزك شايف والدنيا كلها تشهد بكده فيديله كمان مسمار يقول له عد ال 2000 دول. قال يا حاج المسمار بجنيه؟ لا انا هدفع 1000 جنيه في المسمار. ويعمل كده. يبقى ده راجل مخه ضرب. فنعمل له ايه؟ حاجه اسمها حجر. لكن نلعب على بعض؟ لا. جوزك كان يقول له يا بابا المرتب قليل. لان شغل جوزك عند ابوه زي شغله عند جورج وبشرى والواد مينا الصغير ابو تاني اعدادي. عند واحد مش ان مسلم. العمل حاجه والمال حاجة والكروتة حاجة والدين هيفضل كده. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، لكن لا نعمل لنفسينا عشان الراجل ده بزراميط، ده ما وردش لا في كتاب ولا سنة. هو حط ابنه مكانه تعب بربي نفسه مثلا. الحمد لله انك انت ما قلتليش ابنه اللي قلعه اركن يا بابا ومسك هو كل حاجه، هو اللي جابه، هو اللي جابه، هو تعبان او شايف ان آية مريم بتتحقق فيه. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. مش عيب ان الأب يتبع ابنه لما ابنه يبقى عنده من العلم والتقدم ما لم يكن عند أبيه، مش عيب. والاتباع لا يقتضي الخضوع، وياما متبوع كان أشرف من التابع، ياما تابع كان أشرف من المتبوع. خلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع كل حاجة لأبوه، أبوه يديله عن طيب خاطر يا مرحبا، ويعدل بينه وبين خواته يا مرحبا ارحبوا حيا الله. شكرا داليا. قول يا دل. بس أنا بشكركم على إن جواكوا حاجة. أميرة قولي. يا أميرة، ميرا، الأستاذ اللي هو بقى يفسر أول سورة مريم اللي أنا ذكرت منها آية قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. إلا ولم أكن بدعائك شقيا يعني مطيعا، لم أكن كافرا ولا عاصيا. يا ابني غلط، يا ولدي غلط. لم أكن بدعائك ربي شقيا يعني كلما دعوتك فيما مر من حياتي استجبت لي، فاستجب لي هذه المرة وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وتمضى القصة، ما انتش عارف ما تقولش. ناخد أحمد ونرجع للنقطة. قول يا أبو حميد. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يكبر خاطرك. الله يخليك يا دكتور. بعد إذنك أنا عندي سؤالين بس، يعني عايز حضرتك بس إيه يعني تسمعني شوية. طيب. الله يخليك يا دكتور. دلوقتي يا دكتور أنا عندي 27 سنة ومتجوز ومعايا بنت ومراتي حامل في مولود جديد. دلوقتي أنا شغال مع والدي من صغري، يعني من وأنا صغير جدا. فدلوقتي أنا يعني أنا شغال معاه وهو مش محتاجني، يعني هو معايا الناس وفي ناس واقفة وفي يعني هو مولي ناس كتير. قبلك ولا بعدك جم؟ لا جم بعدي. آه. يعني أنا موجود معاه من الأول مع إن أنا متعلم كل حاجة، بس هو بيثق فيهم بحيث إن هم ناس أهل خبرة. فأنا دلوقتي يعني أنا واقف معاه، فأنا دلوقتي جات لي شغل هو مش عايزني إن أنا أخرج منه. ففي قدامي شغل ان انا اعمل حاجه خاصه بي، يعني خاصه بيه. انا عرضت عليه ان انا افضل معاه وان انا يعني اشوف يعني وكل الحاجه الخاصه دي انا اشتغل فيها برضو. طيب. فهو كمان الـ الـ الـ الـ الـ الـ المصلحه التجاريه، المكان التجاري بتاعنا دوت هو مش بتاعنا، هو ابو والدي ليه 7 اخوات وجدي عايش، وهو كمان والدي مش يعني مش معتمد عليا في الشغل قوي. طب انت احمد انت قلت له البرنامج ده، قلت له الكلام ده بهدوء؟ قلت له بهدوء يعني ناقشته. يا بابا انت مستغني عني وبتثق في ناس، انا من الزعلان لان هم اصحاب خبره، لكن انا قدام الطريق ممكن اشقه واعمل حاجه لبنتي ولبطن مراتي وابقى خدامك وعصا في ايدك وكلمه ببقك وجزمه في صوابعك اللي تحت، والدنيا تبقى جميله جدا، لان ده ملوش دعوه ببر الوالدين. يعني بر الوالدين تبقى خدام ابوك، لكن ملوش دعوه لا بعقلك ولا بمخك ولا بمشروعك ولا بشغلك ولا بوظيفتك ولا بمراتك ولا جوازك ولا طلاقك الا الاستئناس. يعني دي مسلمات وللضالين امين. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني بر الوالدين ما يقولكش طلق مراتك، وبر الوالدين مش ياخد فلوسك ولا حاجه خالص. يعني تمام. بر الوالدين يقولك ناويني اشرب تقول له عيني، روح هات كذا تقول له حاضر. لما توقف جنبه وصاده توقف صوتك ما يعلاش على صوته. لكن الحياه مجالها انت مجال وهو مجال، ما فيش مشكله على الاطلاق. بس انا خايف من حاجه، ان البيت اللي حامل دي وانت اول مكالمتك قلت لي انا متجوز ومراتي قربت تولد، تكون هي اللي بتنبرص لك في النبريصه دي، تكون حياتك مع ابوك زي الفل وانت زي الفل، وهي تقول لك اعمل حاجه لله وبطني لسه، الراجل ده هيجيبنا ورا، ابوك واستغنى عنك، هتقعد لامتى وانت 27 سنه؟ انت عملت مقدمه يا احمد تهيألي انها مش طالعه من جواك، طالعه من الام الكتكوته والحامل دي. مستني ردك. ماشي. انا قلت لو مصلحتك انك تسيب ابوك سيبه بالمعروف وقول له بالراحه، ولو مراتك بتحرضك رد عليها بالراحه. هي زي ابوك بالظبط، هو له حق وهي لها حق، اسمعها بالراحه زي ما تسمعها بالراحه. اوعى تفكر انك مع ابوك تسمع بالراحه ودي انت بقى جوزوك بقى زي اللي هم شغالين لي كل يوم. لا، ربنا ربنا مش هتدخل الجنه لما تبقي ليا تعبد ربنا نمره واحد وانا ربنا نمره اتنين. خسيت يا راجل يا اللي ما عندكش ريحه الدين، تسيب ابوك وتشوف مصلحتك. ايوه، باستئذانه واللطف فيه، وزي ما قلت لك بر الوالدين انت تقف قدامه كده تحسسه ان جات له عصايه في ايده، حد يتعكز عليه، حد يثق فيه انه يبعته بس. وانا بشكرك جدا على انك قلت في ابوك كلمه جميله، بيثق في الناس اللي غيري لان عندهم خبره. يبقى راجل محترم وانت ابن محترم، وتشق طريقك جدا وتجيب عربيتين وتدي ابوك واحده هديه وفاصل قصير ثم نلتقي فن تقدير يا حبيب الله. أهلا بحضراتكم وبالعود الذي أرجوه أحمد وأبهج وأجمل وأندى. عند ياسر وعند أم يوسف أقول ألو ياسر. ألو طب أخد مين؟ أم ياسر. ياسر أيوة نعم. أنا ياسر جوهر من طنطا. إيه فندم؟ ياسر من طنطا. أهلا أستاذ ياسر من طنطا. ربنا يبارك في سيادتك. هو سيادتك معلش انا هزعج سيادتك بسؤال. ايوه انا عندي ابن. أيوة. عندي ابن. ايوه تجوزه. ايوه وحماه بيطلب القايمه والشبكه تتكتب مره غير اللي انا جيتها ويسيبها تاني في القايمه. يا ترى ده تبع الشرع؟ حاضر راح. عموما انا رايي من زمان ما فيش حاجه في الدين اسمها قايمه، لكن لو عايزينها قايمه وقاعده وواقفه ونص ونص وراضين بالهنا انت حرين. الدين اللي نعرفه هو واحد بيطلب نسب من واحد، الأمورة موافقة وفيه رضا وقبول بين الاتنين، بيديها مهرها على الترابيزة، على الترابيزة كده يعدوا ادي 1000 2000 3 40 1000 50 1000، يقولوا لا يا حبيبي حط كمان 50. احنا من الأشراف الكرام اللي أبوها يونرام وأمها طبية ودي من عيلة كذا كذا، يزود أو يقول أنا موافق ولكن ما معيش، يكتبوا عليه 50 ألف متأخر. مفيش في شرع ربنا حاجة اسمها مؤخر صداقة، ولكن في شرع ربنا في وآتوا النساء صدقاتهن. الصدقات دي جمع صداق، والصداق ده لابد أن يدفع تشك تشك تشك على الترابيزة. هي تجيب بيه ملبن، هي تحطه في بنك، هي تحطه في بوصلة، هي تحرقه وربنا دخلها نار إلا إذا عفى عنها، هي حر. الراجل عاجز يوم يقول مهري كام يا عروسة، تقول له مليون، يقول لها ادي 200 ألف واكتب عليها 800، يسددهم بدءا من الصباحيه. لو دخل عليها استحقت جميع الصداق، اللي اتدفع امبارح واللي متاخر نتيجه عجزه. لا يعرف الاسلام شيء اسمه هتكتبه مؤخر صداق كام يا ليلى؟ والله بابا بقول 40 وماما بتقول لي خلينا حنانين شويه 25. دي قله ادب وقله دين وعدم فقه وخبنقعه. مفيش حاجة في الإسلام اسمها كده. وفي حاجة في الإسلام مهروك وكام اللي تجيبه؟ ادي 200 جنيه معايا حلوة اهي وقبلت، ولا يجرى حاجة في الدنيا. في واحدة جوزت واحد زمن النبي عليه الصلاة والسلام بجوز جزمة، يعني جوز خف كمان يا ريته جزمة. فقال لها رضيتي بالخف؟ قالت له أيوه. قال لها هنيئا. وأجازوا النبي. وسعيد بن مسيب جوز بنته بدرهمين، يعني بحوالي 150 جنيه كده. فلا حد لأوله ولا حد لآخره كما قال الله، وأتتهم إحداهن قنطارا. فعايز تدفع لها قنطار. لكن على الإسلام اللي يعرفوا الدين يا حبيبي والشرع هو عدت على التبلية، حط لها مهرها على التبلية، ولا أبوها له دعوة بيها بمهرها، ولا أنت ليك دعوة. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا، ويفرش بيته ما يكلفهاش كوباية، وروح يجيب لها الهدوم ويجيب لها كام حريم كوافيرة نسائية اللي حيوضبوها له، عشان تروح له من غير حاجات تشوكه جنب ودنها ولا بقها ولا في وشها ولا دقن ولا أي حاجة. كعروس الحسن إزجوليت اللي حتجليها الفلوس عليك، ولمها علينا الشبكة وعليك الفرح، كل ده شكومنا واللي تحايا. المسلمين لما يجوا يتجوزوا اعملوا اللي بقول عليه ده. مهر يدفع على الترابيزه، بيت يتفرش، هدوم تيجي، البي يجي. عايزين يعملوا بقى كاعه وباعه، يعملوا بقى على حساب السيد الزوج. هم عايزين يتمنجوه شويه يابا، مفيش مشكله على الاطلاق، لان الدين فيه سعه. انما انا بتكلم على جوازه المسلمين المقطقطين الحلوين يكون ازاي. مش هعيده تاني عشان مش عندي وقت مع الاسف. يلا يا ام يوسف. الو السلام عليكم. انت واثقه يا ام يوسف ان احنا هنعدلها وهنلاقي في يوم من الايام حد بيتجوز؟ انا ما بقول كده. لا طبعا. يعني هتفضل كده يا يوسف؟ لا طبعا ان شاء الله تتعدل عند الله باذن الله. طب يلا قول. اول حاجه السلام عليكم وربنا يبارك لك ان شاء الله، ويا رب يكون عندك اتساع الصدر ليا جدا. جدا الله يخليك يا رب. دلوقتي انا عندي اخ الحمد لله متجوز، كبير في السن حاجه 40 سنه ومتزوج ومعاه اولاد. دلوقتي يا استاذ مبروك يا شيخ مبروك، من حوالي سنه والدي توفى. لما جيت توفى هو طبعا يا دوبك وكنا بنجيبه بالعافيه، والحمد لله والدي قبل ما يتوفى كان كاتب له كل حاجه امانه عشان خاطر قال الضرايب، يعني والدي ولد في دي والله يسامحه ويرحمه. اخويا قبل ما توفى والدي ربنا شال من على والدي الغطا، وقال والدي قالها لي كلمه، قال يا بنتي ده خان الامانه والله يسامحه ويغفر له. جه والدي توفى بعدها، جه اخويا قعد يا دوبك يزور والدتي مره اتنين وسلام عليكم وعليكم السلام. المصروف اللي كان عامله من سر يعني ايه، من فلوس والدي كان بيعمله لوالدتي، قال لها انا عايزك، لان والدي كان كاتب لها محل، قال لها تنزلي عن مصيبك في المحل او نص الشقه اللي انت قاعده فيها عشان اديكي مصروف. ومن شهر خمسة اللي فات منع مصروفه اللي بديه لوالدتي، وقالت واحده ستي تعبانه وفي اخوات تانيين قاعدين معاها، وكان في واحد منهم الله يرحمه 32 سنه كان عنده مرض. مش ملاحظه، مش ملاحظه ان لازم اقطعك عشان دماغي ورمت من حكايه واحده ست؟ في حد يتقال على امه واحده ست تعبانه؟ يعني والدتي يعني انا اسفه في الكلمه. لا يعني هي لا لا لا، وبالنسبه لاخوكي يعني تبقى واحده سبت غلبانه ولا امه تعبانه؟ امه صح، الله يخليك يا رب يبارك لك، انا اسفه ان والدته تعبانه امه. فبعدين راح قابلها في الشارع بالصدفه بعدها، يعني جه اخويا. انت عارفه ان انت عارفه برضو معلش يعني بصي بعض سنه عشان ما نمشي منك. هو انت عارفه ان انا او انت مقتنعه بالجمله اللي هقولها لك انا بناء على فقهي انا بالكاف وبدلعها؟ اتفضل. ان الكتوبه دي خلتها مش امه؟ انت عارفه توصيفها ايه دلوقتي؟ واحده مكتوب لها محل ولا امي ولا عرفها، ادي اثر الكتابه والخيبه اللي عملها ابوكي واللي بيعملوها المسلمون ليل نهار. كتب لها كتب له كتب لها كتب له، دي اللي بيجيب الخيبه، دي اللي بيجيب الزفت، دي اللي بيجيب النار. هو بعد اذن حضرتك قطع الكلام بس خلاص، والله ما في حاجه غير الكتابه اللي هتودينا جهنم دنيا واخره دنيا كمان. الواد يشوف امه مكتوب لها خلاص، مين اللي كان ايه ما كتب لك، ما انت لهطي بيقول لها كده، انا سامعه بوداني بيقول لامه كده، ما انت قاعده على ما بقتش امه، بقت واحده شايله ورق في الوف في ملايين، الحاج عكيكه هو اللي عكاها. لا في اصلا محلين تانيين، محلين اهو نكتب بقى، ما هو هنتكلم من هنا لغايه اخر الحلقه اللي جايه يوم الخميس ان شاء الله مش هنخلص. في محلين وفي ست قراريط كتب وكتب وكتب، في ايه لو كان كل الدنيا باسمه وسابنا متحبين وسابنا اخوات وغرقنا؟ يا شيخ ايه بس، قول يا دكتور، انا لا شيخ ولا زفت وبكره الكلمات دي، حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله يا رب. بشيخ ايه وخرا ايه حتى؟ ليه شيخ ونيله؟ هو انا بقرع التراب ولا كنت مولانا الامام الشيخ الاكبر الشيخ الازهر عشان اقول ده منصبي؟ يا جدعان في كلام في البطاقه اهو معايا اسمه يا بنتي، وهاتيها لهم في النيله. والله انا اول مره اكتشف انها معايا، محدش يقول شيخ تاني من فضلكم لو سمحتوا. اهو صوري يا هانم ودخلي الكاميرا يا استاذه مصور زوم، خليها تطلع جامعه الازهر. استاذ دكتور مش شيخ، انا مش هبابه، فارجوكوا بقى، هي كتابة سبب كل البلاوي، كتابة سبب كل المصايب اللي في الدنيا. يا رحمتك بينا يا رب. أنا سامعك، أنا سامعك يا حضرات. يا سيدي بعد عن ده، أبوس إيدك، بعد عن ده. في شرع قال عايز تهادي بنت زي الولد وخلصنا، وأنت معاك قد اللي هديته 40 مرة، مش هتهادي، ما تهديش، مش مفروض عليك تتنيل. بعد عن الكتابة، تكتب ايه؟ تكتب ايه؟ فيه ميراث بعد ما يودوك، اصبر لغاية لما يودوك. خلي الواد يشوف الست دي امه، وخلي الاخ يشوف ده اخوه، في بينهم مودة، انت جميعهم على لقمة، دنيا جميلة. ما تخليهوش يشوف واحد زي سوا ومكتوب له طب ما انت مكتوب لك انت رايح، لا انا قبلي بتاعتي. ليه كده؟ ليه كده؟ ما تروق، ما تستمتع بفلوسك. معانا مين؟ يلا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا ريان؟ خليكي، اهلا بيكي، اهلا وسهلا، بارك الله فيك. انا يا وفيك يا اختي. احنا عندنا مسألة سألنا فيها اكتر من واحد والاراء مختلفة. يا خسارة. فقلت اللي هيحسمها الاستاذ الدكتور مبروك. يجعلنا يا رب اهلا لكده. قولي يا رب العالمين. قولي يا حبيبتي قولي. واحدة ادت فلوس لابوها وكتب لها ارض وبعدين باع هذه الارض، وبعد ما توفى البنت عايزة ارضها، قالوا لها اتباعت خلاص. فالحل ايه يعني؟ ومعاها ورقة مكتوب فيها تنازلت عن الارض الفلانية لابنتي. اي ومات. ومات. وقبل ما يموت باعها. باعها. وهي كويس. عرفت انه باعها، بس قلنا لها انت عرفتي؟ قالت ما انا خفت اكلمه. طيب. سؤال صغير قد كده وانا احل لك المعضله الكبيره قوي. يا رب. هي لما ادت الفلوس لباباها ادتها بنيه البيع والشراء، اديك الحلق وصيغتي يا ابويا وتديني الست قرارات دول يحق ليها جدا. ولو ابوكي خد منها فلوسها واتفق معاها على ثلاث قرارات ست قرارات وباع، بيع ابوكي باطل، واللي اشترى لازم يرجع البيعه لان ابوكي باع بيع باطل. مات الله يرحمه ولاده موجودين يصلحوا الباطل، يا الراجل ياخد فلوسه يا يزودوه يا يرضوه ويدوا الارض لاختهم نظير الصيغه الشبكه اللي هي باعتها له يا حبيبي. اما استني يا بت، اما لو هي ادت الفلوس خد يا بابا انت مزنوق، فقام هو من تلقاء نفسه كده قال لها هديك حته الارض كده وكتب لها وبصم لها، ده لا يعد بايعا وانما شيء كده للترضيه، فده كلام فارغ. يبقى هي تاخد فلوسها اللي ادتها لابوها من خواتك، ويبقى ابونا نمضي نحن ابناءه ما كان منه من بيع، ولا خلاف ولا يما الامر على الباب ولا اي حاجه خالص. يعني لو كانت على اساس هتاخد منه ارض مقابل الفلوس، لا ده لا يمكن، يبقى البيع باطل وهي اشترت زيها كانها اشترت من جورج بيتر. نعم. اه لا انت مش فاهمة تاني بعد اذن حضرتك. قولي يا اختي على عيني، لو قالت له خد يابا ال 10,000 جنيه دول واديني التلات قرارات دول، قال لها زودي شوية، قال لها حاضر، ده بيع. باع لبنته كأنه باع لجولدا مائير. كأنه باع للمرأة الحديدية اسمها مش عارف مارجريت تاتشر ولا كان اسمها ايه. لواحدة يعني على غير الملة. بيع بيع. فباع. يبيع تاني ازاي يا ابو جلامبو؟ ما يقدرش يبيع تاني. لأنه كتب عقد بيع وشراء بينه وبين بنته. فهو باع، اللي اشترى منه ما يعرفش ان هو بايع الارض دي حد غيره. نعم. مات الراجل يبقى الله يرحمه، احنا الورثه نعمل ايه؟ نقول له يا عم الحاج يا جولدا مائير يا اللي اشتريتي الارض دي من ابويا، ابويا كان بايعها قبل كده لاختنا. فاحنا عايزين ندفع لك الفلوس اللي انت دفعتيها، ولو تحبي حاجه زياده خديها يا اختي عشان كلنا نبقى ماشيين صح. لان ابوكي باع ما لا يملك. اللي تملك الاخت او سواء كنت انت او غيرك. اللي يملك هو اللي قلع ذهبه واداه لبابا وبابا كتب له، ده اللي يملك. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحزامي ابن حكيم ابن حزامي، قال له يا حكيم لا تبع ما لا تملكه او ما ليس عندك. فابوك يبيع ازاي ما لا يملك؟ اللي يملك اللي اشترى وهي اختك. مات الراجل وباع، والحاج عبد الفتاح اللي اشترى منه ما يعرفش، يجي لاخواتك يقولوا ادي الورقه اللي قبلك، فالبيع اللي عندك ده يعتبر باطل، وابونا كده هيبقى مذنب وآثم ومخالف لشرع الله. نعمل ايه؟ تاخد الثلاث ابيض وتسيب البتاع. يا اما البنت تقول انا عايزه فلوسي وخلوا بيع ابويا صحيح. ياما مشكلات يحلها التفاهم والتراضي، والرضا يسقط كل الحقوق. اهلا يا هدى. الو ازيك يا هدى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسترك. يا رب يخليك. انا عايزه اقول لحضرتك في حاجه. قول. جوزي توفى الله يرحمه، وحمايه خرج له الفلوس اللي هو هيخرج له. عمل ايه؟ عمل ايه حماكي؟ يعني ورث منه اللي هيخرج له من الفلوس. مش سامع. حماها ورث، يعني ورث، ما هو هيورث غصب عني وعنك، فيها ايه؟ شيء طبيعي بعدها حكم ربنا. طب برافو عليك، برافو عليك، لازم اسقف لك، لازم، لا لازم اسقف لك. اخيرا يا رب يخليك. دلوقتي هو اتوفى. هو مين؟ حماية توفى بقى. ايوه. وبعدين بناته خدوا الجوم قالوا نقسم الفلوس، قسموا خدوا واحدة التلت والتانية التلت، والتلت المتبقي اتقسم بين عيلتين اللي هو عيلتي وعيلة ابنه التاني. ما عرفوهاش الحكاية دي، انا ما عرفش اتقسم وما تقسمش. انا اعرف ان الولد مات في حياة ابوه، يبقى وكم عنده عيال منك جوزك؟ ثلاث بنات. اوكي ثلاث بنات خلاص. الاب بعد ما ورث مات كويس قوي، هيورثوه مين؟ هيورثوه اولاده، هيورثوه بناته، هتورثوا مراته لو موجوده، وابوه اللي هو يعتبر ابو جد اولادك، والدنيا كلها كل اللي له فريضه معروفه، بس معروف هم اولادك دخلوا في حاجه اسمها الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه دي ان اذا مات الولد في حياه ابوه حياه ابيه اذا مات الولد في حياه ابيه ولم يوصي، ولم يوصي هو قبل ما يموت لاولاد ابنه اللي هم كانوا يقولوا له يا جده بعد ابوهم مات في حياته ولم يوصي، فلهم العيال وصيه واجبه معروفه في المحكمه وفي الدنيا، وحسب العلم بتاعي انا ما اعرفش القانون كان 46 ولا كان ايه، بانها لا تزيد عن التلت باي حال من الاحوال. يعني اذا كانت مستغرقه ميراث ابوهم وابوهم كان قبل يعني بحيث مش هتأثر على الورثه، اهلا وسهلا اتقسم بقى تلت بينك وبين ناس تانيين، انا مش دعوه بالكلام ده وحركز فيه محتاج اربع ساعات، فانا شرحت لك اللي يحصل. جوزك مات ابوه ورثه، ابو حماكي مات، الاولاد هيدخلوا في وصيه واجبه ما تزيدش عن التلت حتى لو كانوا كلك 30 صوبي بس. يا حبيبتي اهلا بيكي، اهلا بيكي، كتر خيرك يا دكتور. وخيرك يا اختي، اهلا وسهلا. قولي يا ست منى. احمد، قبل احمد بس هقول حاجه او اقولها قبل الاخر عشان دي وجعلي بطني شويه، لكن قول يا احمد. قول يا حماد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا واهلا وسهلا. والله استشاره سريعه كده. يلا. الله يخليك. انا والدي كبير في السن وانا بقبض المعاش بالنيابه عنه. وقلت ان انا طبعا بقى انا بقى باخد المعاش بتاعه وبقتطع شيء جزء صغير من المبلغ دوت لحد ما بجمع لحين وفاته عشان اصرفه على الجنازه بتاعته وعلى مصاريف الجنازه. هل ده حرام ولا حلال؟ هما هو مش حرام الحقيقه، هما 40 50 حرام كده. طيب لا يا حبيبي بس استنى بس. يعني انت اولا ما تخليش عندك اي درجه من درجات الاستعداد والقبول ان ابوك يموت. يعني انت كده بتعمل جمعيه من فلوسه تحوشها عشان الخارجه، انت مستعد؟ انت مستعد ليه؟ مؤمن بان الاجل جاي بالظبط؟ معلش يا احمد، وفاصله وانت موجود ولا ممكن تموت انت وهو اللي يعيط عليك لما يعرف؟ مش هتعرف. هو لو بيقولوا له تعمل جمعيه لابنك عشان لما يجي الموت هيقول كفل الشر، ممكن يخبط اللي يقول له الكلمه دي بالكوبايه في وشه كده. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت بتقبض المعاش بناء على ايه؟ على انه ما يقدرش يروح البريد او البنك. تمام. لكن ترجع تديهوله ولا بتحطه في جيبك وتصرف الامور تختلف؟ لا بحجزه خالص عن اي متعلقات ليا. لا يا فندم، انت بترجع بالمبلغ تديه لبابا؟ لا المعاش بديه لبابا. كامل يا احمد، كامل، لا ينقص الا مواصلاتك. قول له بابا خد تاكسي وانا جاي لتسرق، لكن رحت ميكروباص ب 2 جنيه. لو معاك خليهم من برك له، لو مش معاك 2 جنيه خدهم بس على عينه كده، قول له انا خدت كذا والباقي كذا. طب هو بس استنى يا حبيبي استناني. لو سبق الاجل هتلاقي فلوس ابوك في جيبه، لو سبق الاجل هيتكفن عشان بس حضرتك تبقى عارف، اي ميت مش ابوك بيتكفن من ميراثه مش على حساب عيل من عياله. اعرفوا الدين واعدلوها. عشان انا ما احرجش حد من لا احرج الدنيا، احرج الدنيا لان ده شرع ربك. التكلفه يا حبيبي على حسابه هو، على حساب الميت، الا اذا كان ميت ما معهوش 300 جنيه بتوع الكفن، يبقى في الحاجات دي حد من الاولياء او حد من المسلمين او نجيب له من الصدقه وتبقى الدنيا جميله. اوعى تخنصر حاجه لمصاريف الجنازة وتتوقع ان ابوك هيموت وما عندك استعداد نفسي، ده في حد ذاته منتهى العقوق ومنتهى البغض لمن رباك وغذاك وغذاك ومن كل شيء أعطاك وتمنى حياتك، فلا يأتي يوم تتمنى أنت فيه موته وتكون مستعد بالدراهم اللي انت خدتها منه، هتاخدها منه برضه بس بعد ما يموت بحق وحقيقي. الله يطول عمره، وكل ما يطول عمره هترتقي أنت في الجنة درجات ببرك وبمشيك، وتاخد حسنات على وفائك بالأمانة وانت بتدهاله معاشك يا بابا، يدوم معاشك ليك وبوس الكريمة اللي ياما طبطبت عليك. محمد يلا يا محمد. السلام عليكم. اتفضل يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، بس انا عندي عايز اخد رأي حضرتك في موضوع كده. امرني. ماشي. انا دلوقتي والدتي عندها 40 سنة. ايوه. فعندها ورم في ثديها. والدتك عندها كم سنة؟ نعم. والدتك عندها كم؟ 40 سنة. امك عندها 40 سنة؟ ايوه يا فندم. وانت كم يا واد؟ انا 18. ايوه كده. ماما اتجوزت صغيرة، ما انا بعرف الناس من اصواتها. اتفضل يا محمد. طب دلوقتي يا دكتور، احنا هي عندها ورم في ثديها. رحنا كشفنا عند استاذ دكتور. الف سلامة. رحنا كشفنا عند استاذ دكتور، قال لنا وسائل منع الحمل كلها هتتعبها. فروح للدكتور امراض نساء شوف لها وسيلة ما تكونش فيها هرمونات عشان الهرمونات هتتعب ثديها. ايوه. رحنا للدكتور امراض نساء. أيوه. قال لنا ما فيش اي وسيلة ما فيهاش هرمونات، ما فيش غير بس ربط المبايض، ودي ما دي مش حرام ليك. فاحنا عايزين نعرف رأي حضرتك، دي حرام ولا هو ابدا ما عمرها ما تبقى حرام. وامك عندها مرض في الصدر، وافتى طبيب الصدر بان لابد من منع الحمل ده كله يتشال، يغور في 60 داهيه وتتربط المبايض للضروره احكام، والمبايض فدى حياتها والرحم فدى حياتها، ولو هيشيل اي جزء من الجسم فدى انها تعيش، مش شرط انها بس تعيش، حياتها مقدمة على بقاء اي عضو من اعضائها يا حبيبي اذا كان في ذلك استمرار حياتها. نورتني يا محمد. شكرا. الله عفو يا حبيبي. مين؟ مفيش حد. طب استني بقى قبل ما يهجم عليك حد، واحنا قدامنا قد ايه. اخر حاجة هختم بيها هي اللي قلتها للخطيب، جه يسلم عليها مشكورا ابني وحبيبي الازهري، قلت له انت اللي صليت يا واد؟ قال لا، أنا اللي خطبت بس. قلت له مين اللي صلى؟ قال قارئ الصورة في الجامع. قلت له خليه يسمعني النهارده في الموعظة الحسنة، وأنا مش هقول اسم الجامع بتاعكم حتى لو رقبتي اتقطعت. ضحك الواد فرحان بيا كان. على إيه؟ مش عارف. المهم الراجل اللي أنا صليت وراه بقى هو عنده حاجتين. الحاجة الأولانية دي عايزة حلقة. ان احنا نقرا القران الكريم بثقافه امهاتنا. يعني امنا تقول خبر ايه، فاحنا نيجي واحنا بنقرا القران نقول ايه خبر ايه. ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، دي مش طريقه قران ابدا. ده معناها عايز يموت اللي وراه وعنده سواد يعلم به ربنا. بقول لك ايه، القران ما يتريش بطريقه. بقول لك ايه، علمونا إن التجويد إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من كتاب الله. يعني إيه بني؟ ده يغن، ده إظهار، ده إخفاء، إنما ده كذا. حاول بحسن اللحظة بعد ثانية واحدة. والحاجة التانية، الغلطة التانية عنده، قال إيه بقى في آخر التحيات؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشمال 80 حركة واليمين حركة ونص، ده ما ينفعش يا عين أمك. يا تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبحسن البعض تنطلق القلوب وسخط الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. وأنا أقول لكم حتى ألقاكم في حلقة الخميس إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله.